ما كانش صيت هذا الجيل قاسوا على الأرض بس، لا ده المسألة أعظم من كده، ده كان صوتهم في السماء، ده كانوا معروفين في السماء أكتر من معرفة أرض أهل الأرض لهم. النبي يخش الجنة فيقول فسمعت صوت خشخشة، صوت نعل بيحتك بالأرض، فقلت يا جبريل من هذا؟ فقال يا محمد هذا بلال المؤذن، ده معروف باسمه وبعمله. والنبي دخل قال دخلت الجنة فسمعت صوت قراءة، رجل يقرأ القرآن، قلت يا جبريل ومن هذا؟ قال هذا حارثة بن نعمان وكان من أبر الناس بأمه. والنبي يخش الجنة ويقول رأيت قصرا فتمنيت أن يكون لي، فقلت يا جبريل ولمن هذا القصر؟ قال لرجل عربي، قلت أنا عربي. قال لرجل من قريش، قلت أنا قرشي. قال لا إنه لعمر بن الخطاب، كان الواحد منهم الله تبارك وتعالى ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يسأله قلنا هو راضي عني ولا لا، مش ربنا اللي راضي عن الصحابي، لا الصحابي راضي عن ربنا ولا لا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أبي بكر، أبو بكر كان عنده 40,000 درهم أنفقها كلها في سبيل الله على شراء المعذبين ونصرة رسول الله ونصرة الدين، لدرجة أن بعد ما كان من أغنى أغنياء مكة أصبح فقير، عنده عباءة ما عندهوش فلوس يجيب زرية زرة للعباية، فكان بيضم العباية بإيه؟ بشوك. فنزل جبريل على رسول الله فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر مني السلام، وقل له يا أبا بكر إن الله يقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم أنت علي ساخط؟ وصلت ولسة؟ وصلت؟ يا أبا بكر إن الله يقرئك السلام، مش محافظ ولا رئيس جمهورية ولا أمير، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا محمد أقرئ أبا بكر مني السلام وقل له إن الله يقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم أنت عني ساخط؟ فيبكي الصديق ويقول لا يا رسول الله بل أنا عن ربي راض، بل أنا عن ربي راض. جيل يكفيه إن من لحظة كان حاطين إيديهم في إيد النبي كده بيبيعوه تحت الشجرة، شجرة السمرة في بيعة الحديبية، حاطط إيديه كده في إيد النبي بيبيعه على القتال وعدم التخلي. وسبحان الله بعد ما كان هناك اتصال بين رسول الله وبين الصحابة أصبح هناك اتصال بين أهل الأرض وأهل السماء، ينزل جبريل على رسول الله ويقول له يا محمد اقرأ هذه على أصحابك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا أقسم بالله أنا لو ساعتها موجود ما كنت تخيلت أصلا إن في اللحظة اللي أنا ببيع فيها رسول الله ينزل الوحي علشان النبي يقرأ علينا قول الله لقد رضي الله عنكم. إيه ده؟ إزاي؟ طب ده مش كده بس، والإمام بعد كده أنتم الآن أفضل أهل الأرض، أفضل أهل الأرض طبعا، وأنا بقول والله ممكن نكون كده إذا كان مسجد الصديق الآن ما فيش فيه نفس، فبره كثير قوي قدام المسلسلات والأفلام. أنتم الآن أفضل أهل الأرض، أنتم الآن أفضل أهل الأرض. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلى مع الصحابة المغرب وفضل بعد المغرب صلى الله عليه وسلم دخل بيته ما طلع لهمش إلا نصف الليل الساعة 12 بالليل من المغرب، قاعدين في المسجد بيسموا صلاة العشاء، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعبد الله عز وجل في هذه الساعة إلا أنتم بس أقوام الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم معروفة. أما إيه قصة رضوا عنه دي؟ ما تعديش أي كلمة في القرآن كده، رضي الله عنهم معروفة أن ربنا يرضى عني، إنما إيه قصة إن أنا أرضى عن ربنا؟ صلى الله عليه وسلم

علشان نسير على هداهم ونسير على نهجهم وهديهم، علشان سيرتي تبقى سيرتهم وشخصيتي بالضبط زي شخصيتهم. ده بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف عليه في الأيام المقبلة إذا قدر الله تبارك وتعالى لنا الحياة. الواجب، الواجب عندنا حاجتين، احنا بإذن الله نحفظ مع بعض كلنا الأربعين النووية، وطبعا بعد الترويح طبعا في جوائز ومسابقات هنحفظ النهاردة بإذن الله أول حديثين من الأربعين النووية، أول حديثين بس من الأربعين النووية وشرحهم للإمام النووي بس، مش عايزين أكتر من كده. يبقى أول حديثين من الأربعين النووية، وإن شاء الله بكرة بعد ما خلص الترويح اللي حافظ الحديث مين لا يرفع دي طبعا هياخد جايزة، وإحنا ما شاء الله معانا جوائز قيمة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى أول حاجة أول واجب، الواجب عندي أولاً إن شاء الله حفظ الحديثين الأولين أول حديثين من الأربعين النووي وقراءة شرح مبسط لهم زي شرح شيخ العثيمين أو الشيخ النووي وغيره. الواجب الثاني، إحنا إن شاء الله هنثبت معانا كتاب الرحيق المختوم إن شاء الله، بحيث الرحيق المختوم يخلص مع آخر يوم في رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، آخر يوم في رمضان نكون مخلصين الرحيق المختوم. فإحنا هنعمل إيه؟ النهاردة إن شاء الله الواجب العملي بتاعنا بإذن الله هناخد أول 20 صفحة قراءة، قراءة عابرة برضو هيبقى عليها أسئلة إن شاء الله بكرة بإذن الله، قراءة عابرة على أول 20 صفحة من كتاب الرحيق المختوم. هناخد من أول إن شاء الله، من أول إن شاء الله بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كتاب له طبعة واحدة بس ما طبعش عليه طبعة واحدة، فإحنا نثبت أول 20 صفحة. هو الكتاب حوالي 350 صفحة أو كده، فإحنا أخذنا كل يوم 20 صفحة بإذن الله، يعني إيه يوم مرتين كده نلاقي نفسنا إن شاء الله على مثلا 20 رمضان 18 رمضان 19 رمضان نكون خلصنا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى، خلصنا سيرة النبي كاملة، عشان إن شاء الله العشر الأواخر دول بقى واجبات تانية خاصة بهم خالص. يبقى أنا عندي واجبين النهاردة إن شاء الله، الواجب الأول الحديث الأول والثاني من كتاب الأربعين النووية، وأول 20 صفحة إن شاء الله من الرحيق المختوم، ونعمل بإذن الله عليهم مسابقة بكرة. النهاردة إن شاء الله تبقى مسابقة عابرة مش في أسئلة عامة، ولكن إن شاء الله بإذن الله من بدءا من بكرة بقى المسابقة هتبقى منظمة شوية، اللي يسمع الحديثين وياخد هنسأل أسئلة برضو في أول 20 صفحة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. طيب إن شاء الله، هو يعني دكتور حازم كان بيقول عايز يعمل تهجد يعني بالليل وكده، فإن شاء الله يعني اللي هيحب إن شاء الله هيبقى يجي إن شاء الله الساعة واحدة، طيب من 12 لواحدة إن شاء الله تهجد يسير كده من 12 لواحدة بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. استقيموا واستوي وارحمني وارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين

الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأذل الباطل ونحاه وخلق الإنسان فسواه وساق إليه طعامه وسقياه وشق له سمعه وبصره ثم هداه فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا ربنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت يا ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم حرر رقابنا في هذه الليلة من النار اللهم حرر رقابنا من النار اللهم حرر رقابنا في هذه الليلة من النار واكتبنا مع المتقين الأبرار واكتبنا مع المتقين الأبرار إلهنا تبنا إليك فتب علينا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا اللهم متعنا بالصيام والقرآن اللهم متعنا بالصيام والقرآن والصلاة والقيام والركوع والسجود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل رمضان هذا أفضل رمضان واجعل رمضان هذا أفضل رمضان علينا وعلى جميع المسلمين اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم اهدنا يا رب العالمين وتقبل منا أعمالنا إنك على كل شيء قدير الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مسابقة النهاردة إن شاء الله، ودي أول مسابقة معنا في رمضان إن شاء الله. طالما تكلمنا عن الصحابة، عايزين ثلاث آيات أثنى الله تبارك وتعالى فيها على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ثلاث آيات من القرآن ربنا أثنى فيها على الصحابة. قول. الآية الأولى في سورة الفاتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا، مش عامة، مش في الصحابة. ها صيف، قول يا محمود. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ها، عايزين ثلاثة مع بعض. السابقون الأولون. ها، اثنين: لقد رضي الله عن المؤمنين. ثلاثة: محمد رسول الله. ماشي، جزاكم الله خير. طب سورة الفتح لوحدها مليانة ما شاء الله.